على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند فقرة جديدة وهي قول الشيخ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. الإخوان اللي عندهم الطبعة المرقمة، كم رقم الفقرة هذه؟ 68. يعني أنا تحولت إلى الطبعة المحققة التي أخرجها الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. يقول الشارح رحمه الله تعالى في هذا، تقرا محمد تفضل. قوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محجورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون. وقال عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم كلكم الطبعات، فلا تخشوهم، مكتوب رقمها ايه؟ يعني عندنا: فلا تخشوا الناس واخشون المائدة. طيب احداهما، يعني كل الايتان كلاهما ايه. نعم تفضل. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزر من حرث وزر من مغلها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى لامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ويبدو أن هناك أتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم، مكتوب كل الأخوان عندهم مع إيمانهم، لا المعنى يصح يعني لا بأس، لكن مع إتيانهم أفضل، مع إتيانهم بهذه الطاعات الرجاء إنما يكون مع الإتيان، ذكرها بعد ذلك للأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى وشرعه وقدره وثوابه وكرمه. ايش عندكم مكتوب؟ شرعه وقدره، لا الأولى أن نضع الواو نحن، يعني حكمته وشرعه وقدره وثوابه وكرمه مع إتيانهم، الأولى مع إتيانهم، لكن مع إتيان مع الإتيان هذه بعدها، يعني بدل مع إيمانهم، مع إيمانهم بهذه الطاعات شرعه وقدرته وقدره لا بأس، لكن لأن القدر أولى، الشرع والقدر هما المتقابلان. ها أرفع صوتك يا لا مع إتيانهم، مع إتيانهم يعني هم الله تعالى نسب إليهم الإتيان بهذه الطاعات، وهي لا شك أنها إيمان، إيمانهم بهذه الطاعات يعني عملهم، لأن الإيمان قول وعمل. أيوة قال قدره هذا صح. طيب وهذا يعني ضرورة تصحيح النسخ. فنقول يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. على المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ في حق نفسه وفي حق غيره. الشيخ صاحب المتن رحمه الله ذكر ما نعتقده في من؟ في غيرنا، يعني ما لا نعتقد في الناس، المؤمن منهم، المحسن منهم، أو المسيء أو الفاجر. فيضيف الشارح ويوضح يقول: هذا نعتقده في حق أنفسنا وأيضا وفي حق غيرنا. فما هذا؟ ما هو؟ الإشارة ترجع إلى ماذا؟ هذا الذي قاله الشيخ ما هو؟ يعني الفقرة أن تضمنت ماذا؟ ايوه الخوف والرجاء. نعم الرجاء والخوف وعدم الامن وعدم القنوط، والموضوع كله هو اهم فيه مساله الخوف والرجاء، يعني حتى نحن لانفسنا نعتقد ذلك، نكون بين الخوف والرجاء، نخاف الله سبحانه وتعالى، نخاف ذنوبنا، ولكن نرجو رحمه الله ونرجو مغفرته، ونرجو إذا علينا عمل عملا صالحا أن يتقبله، نخاف أن لا يقبله ولكن نرجو أن يتقبله، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيكون حالنا بين هذين، بين الخوف والرجاء. ثم ذكر الشيخ هذه الآية العظيمة، قال تعالى: أولئك الذين يدعون، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أولئك الذين تدعون، أولئك الذين تدعون، يكون الخطاب فيها لمن؟ للكفار، للمشركين، لأنهم هم الذين يدعون آلهة من دون الله. أولئك الذين يدعون يكون الخطاب بصيغة الغائب عنهم، يتكلم عنهم الله سبحانه وتعالى فيقول: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك المشركين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية قبلها ما يبين معناها، الآية التي قبلها توضح معناها وتبينه. ما هي الآية التي قبلها؟ أيوة أحسنت، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، أو أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية. نعم هذه إذن توضح أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين، للخلق عامة أو للمشركين، كل يصلح الخطاب هكذا وهكذا، يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هل ينفعونكم أو يضرون؟ كما سأل الخليل عليه السلام: لا تنفع. هذه هؤلاء المدعوون هذه الأصنام والأرباب جميعا من حجارة أو من بشر لا تملك رزقا ولا أجلا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم بجملة خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يملكون أن يحيوا ولا أن يميتوا، ولا يملكون أن يدبروا الأمر، ولا يملكون أن يقدموا ما أخر الله أو يؤخروا ما قدم الله، ولا يعطون أحدا ولا يمنعون أحدا، بل هو سبحانه وتعالى الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. هذه إذن كيف تعبد وهذا حالها؟ ها هنا نوع من التحدي، ادعوا الذين تدعون من دونه، ادعوا، والنتيجة دعاء خاسر، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في الدنيا وفي الآخرة، ولكن تظهر عاقبته في الآخرة إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إذا تبرأ الخبراء من الضعفاء، إذا تبرأ الرؤساء من الأتباع، تبرأوا وكانوا بعبادتهم كافرين، وأصبحت المودة التي كانت مودة بينهم في الحياة الدنيا تصبح يوم القيامة عداوة وبغضاء، ويتلاعنون في النار كما بين الله سبحانه وتعالى بأكثر من موضع. هذا هو حالهم، هذا هو الشأن مع أولئك. فلا يرجى من وراء دعوتهم، من وراء دعائهم، من وراء عبادتهم، والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يرجى من ذلك إلا الخيبة والندامة والحسرة والخسران في الدنيا والآخرة. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى المثل للمشركين هؤلاء الذين يدعون غير الله، سواء كانوا ملائكة أو جنا أو عبادا صالحين أو حجارة، أي ما كانوا، وفي تعلقهم بهذا الأمل الكاذب، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله العافية، منقطع ضائع هالك خاسر، ليس له شيء ينقذه أو ينجيه أو يتمسك به، هذا حال أولئك المشركين. ثم جاء بهذا البرهان القاطع الجليل، برهان عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى وفكر وتأمل، أن هؤلاء القوم أولئك الذين يدعون، أن هؤلاء المدعوين المعبودين إن كانوا ملائكة أو جنا أو أمواتا أو صالحين أو أيا كانوا، إذا كان كما في هذه الآية، إذا كانوا هم كما فسر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره على ما تذكر إن شاء الله، المدعوون الذين هم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فالملائكة لا شك في إيمانهم، وكذلك مؤمن الجن، وكذلك عباد الله الصالحون كما جاء في الحديث عن الصالحين من قوم نوح، الرجال الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل من كان عبدا صالحا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز أن يعبد. لماذا؟ لأنه هو يعبد الله. فكيف أنت أيها العبد تعبد العبد الذي يعبد مثلك، يرجو ما ترجو ويخاف ما تخاف ويتقرب إلى ربه كما تتقرب أنت إلى ربك، كيف تعبده وحاله حالك، واستقاره استقارك، وذله ذلك، وخضوعه خضوعك، ورجاؤه رجاؤك، كيف؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هذه التي ضل فيها من ضل من الناس. لماذا؟ يقولون، لو قرأتم الآن أو قابلتم من الروافض والمشركين هؤلاء ومن عباد القبور الصوفية في كل البلاد، لو قابلت من قابلت لقال نحن نعتقد أن الله هو الخالق والله هو الرازق، وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، نحن نعتقد ذلك، وإنما نحن نذهب إلى الحسين والبدوي وندعو عباس، يا عباس يا علي يا حسن يا حسين يا فلان، يقولون نقصد بذلك الوسيلة، هذه وسيلة فقط. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول يا أخي الله أمرنا أن نتخذ وسيلة إليه، يعني واسطة، لكن أنتم الوهابية تنكرون كتاب الله وتعادون أولياء الله وتفاهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم تقولون لا نتخذ وسيلة إلى الله، والله يقول اتخذوا وسيلة. هذه الآية تبين ما معنى الوسيلة. هل الوسيلة هم الأشخاص هم الذوات؟ لو كانت كذلك لما كان لهذه الآية بالمعنى، لأن الأشخاص هؤلاء أو الذوات يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن هل الأشخاص يبتغون أشخاص الآخرين؟ لا، غير صحيح، لا يمكن، لأنهم هم الذين يبتغون ويعبدون. إذن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هي القربة، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: والمراد بالوسيلة القربة. الجزء الثامن من الفتح صفحة 397، يقول رحمه الله: المراد بالوسيلة القربة. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وأخرجه الطبري من طريق أخرى عن قتادة ومن طريق ابن عباس. هذه إذن الوسيلة هي القربة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه القربة. وهنا يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كلمة أقرب توضح المراد هو ماذا؟ القربة. كل منهم يريدون القربة، لأيهم أقرب يتنافسون ويتسابقون أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أيهم أكثر ذلا وخضوعا وانقيادا واستسلاما وعبودية ودعاء وبراءة ورغبة ورهبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الصحيح. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله في نفس الصفحة، ذكر في سنده المتصل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. كيف الضلال؟ نعوذ بالله. في الجاهلية كانوا يعبدون الجن، ويوم القيامة تشهد الملائكة عليهم بذلك على أكثر الناس، كما هو الحال الآن. انظروا بين المسلمين فكيف بأيام الشرك والجاهلية، يعبدون الجن، أكثرهم فيهم مؤمنون وهم يعبدون الجن. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إليه النفر من الجن وولوا إلى قومهم منذرين، كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وعلمهم، آمنت الجن. وكان من جملة من آمن منهم أناس كان يعبدهم المشركون من الإنس، فآمن المعبودون وظل العابدون على شركهم. يعبدون من هو قد أناب وتاب وآمن، وهو يعبد الله، وهو يبتغي إلى الله الوسيلة، وهو يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. هذا ما صح بذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهناك رواية يقول الحافظ بن حجر ذكرها، ذكر رواية عن علي بن عباس أنها الملائكة، أن المقصود الملائكة والمسيح وعزير، لكن قال إنها ضعيفة، الرواية ضعيفة، على أن المعنى لو تأملنا معنى الآية واضح بأن هؤلاء هم عباد صالحون. الملائكة جزء مثال منهم، والمسيح وعزير أيضا مثال، وكذلك من ذكرهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هم مثال. في الحقيقة هذه أمثلة أو أنواع أو أفراد لشيء واحد، هو من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض بهذه العبادة، بل هو يعبد الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نستطيع الآن نضيف أمثلة: علي رضي الله تعالى عنه، والحسن، والحسين، وأمثالا من الصالحين، نعم، جعفر مثلا، عبد القادر الجيلاني، وأمثال هؤلاء ممن كانوا هم يعبدون الله وكانوا يخافون الله وكانوا يطمعون ويرجون رحمة الله ويخشون الله، ومع ذلك فالناس الآن يعبدونهم. فالحجة قائمة يا إخوان، الحجة القرآنية، هذه الحجة القرآنية في أيدينا قائمة على كل هؤلاء. نقول: تعال، إن كان من تعبده مجرما زنديقا ملحدا لا يعرف له خير، مثل ما يقال عن البدوي وأمثاله، هؤلاء لم يعرف عنهم صلاح، يرهم وما جاء من أحوالهم يدل على أنهم زنادقة، فإن كانوا كذلك فهؤلاء هم أنفسهم بعيدين عن الله. فدموا كذلك، فإن كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى فكيف ترجو أن تتوسل إلى الله لمن لا يؤمن بالله وليس له عند الله سبحانه وتعالى قدر ولا خير ولا حظوة. هذا هو. إذا كنتم تعبدون هؤلاء زنادقة ملاحدة كما كان بعض شيوخ الطرق الصوفية أو زنادقة ملاحدة يرونه يترك الجمعة والجماعات، يرونه وهو يمشي مكشوفا بادي العورة في الطرقات، يرونه وهو يفعل أقبح القبائح ومع ذلك يعتقدون ولايته ويعبدونه ويدعونه حيا وميتا. هؤلاء ليس لهم ولاية ولا حظ ولا مكان عند الله سبحانه وتعالى، فمن يتقرب ويظن أنه يتقرب إلى الله تعالى به فهو واضح الخسارة، واضح الخيبة، واضح أنه لا عقل له ولا فكر ولا رأي ولا صواب. وأما الآخر الذي يتقرب أو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بزعمه بالصالحين، يقول هؤلاء ملائكة، ملائكة الله، نتقرب إلى الله بعباده المكرمين يا أخي، أو الرسول اللهم صل وسلم عليه أو غيره، نتقرب إلى الله بأنبيائه أو من عباد الله وأوليائه وأصفيائه كما ذكرنا من الصحابة مثلا وأمثالهم، ونحن نتعبد نتقرب إلى الله بهؤلاء. فالجواب عليه هو هذه الحجة القرآنية، وهو أن هؤلاء أنفسهم إنما يعبدون الله ويدعون الله ويتقربون إلى الله، فتقرب كتقربهم ولا تجعلهم هم الوسيلة، هم المعبودة، هم الدوات المعبودة المقصودة، فإن ذلك باطل وحادث. وذكر في هذه الآية المراتب الثلاث التي أشرنا إليها الأسبوع الماضي، أو الأركان الثلاثة للتعبد، أركان العبادة الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. نستطيع أن نستنبط الحب من قوله أيهم أقرب، ليس كذلك؟ أن أقرب عندما نقول فلان أقرب إلى فلان ما معناها؟ محبته، معناه أن محبته له أكثر، فالقرب هو لازم المحبة، الأساس هو المحبة، وأساس كل الطاعات هي المحبة، وأساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا آمن بالله وهو كاره لم ينفعه ذلك، إذا لم يكن محبا لله لا ينفعه إيمانه ولا ينفعه قوله الذي يقول ولا عبادته، فالمحبة هي الأساس. إذن المحبة هي أساس كل الأعمال، كما أن الصدق هو أساس كل الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأساس جميع الأعمال القلبية هما هذان: المحبة والصدق. أركان العبادة أو أركان العبودية إذن ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة من قوله أيهم أقرب، والخوف من قوله يخافون عذابه، والرجاء من قوله يرجون رحمته، وهو مقدم عن الخوف. هذه الثلاث. ولذلك يا إخوان حقيقة العبودية هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة والإذلال. إذا جردنا المحبة، إذا جردنا العبودية من المحبة ماذا تصبح؟ تصبح خوفا محضا. ولذلك نوضح بالأمثلة من عبودية الأقوام السابقين. الطواغيت نوعان في جميع العصور، نوعان: إما طواغيت سلطان ورئاسة وعلو في الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى، نعم هذا هو، الذين يريدون العلو في الأرض هؤلاء طواغيت الرئاسة والحكم والسلطة والعلو، يجعلون أنفسهم أربابا وآلهة من دون الله ويعبدهم الناس. واضح أن من كره هؤلاء ومقتهم أنه غير عابد لهم، وإن كان مطيعا لهم، مطيعهم قد يكون من جنودهم لكن كاره بما هم عليه، فيكون من أتباعه أو من جنوده لكن ليس من عباده، أن العبادة أساسها كما قلنا المحبة. النوع الآخر من الطواغيت: طواغيت التدين، طواغيت الدين، طواغيت الخرافة، طواغيت التبديل والتحريف، يعني الدين الفاسد أو التدين الباطل الذي هو بدعة وتحريف وضلال. وهؤلاء لخطرهم ولضررهم هم الأكثر، والتحذير منهم في القرآن أكثر، وأكثر شرك الناس بسببهم. لماذا؟ لأنه لا يقترن بهم عادة قوة ولا سلطة. فإذا وجدت مثلا بين أهل مصر من يثني على فرعون، يحتمل أنه يثني عليه خوفا منه لأنه الملك، يقول لك أنا أحب فرعون يا عياذا بالله، يحتمل أنه يقول ذلك خوفا منه لأنه الملك أو لمصلحة أو رابطة دنيوية، ولا يكون عابدا له ولا مؤلها له. لكن من كان يحب البابا يحلى وإلا اللي يكون، من كان يحب شيخ الطريقة، من كان يحب البدوي أو فلان أو أيا كان من هؤلاء، فهذا لا سلطان له. إذا لماذا يحب؟ لأنه محبة تقرب تنسك، يظن ذلك دينا، يراه دينا. ومن هنا كان هذا النوع كما قلنا أكثر وأشهر، وإن كان كلاهما طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع بغير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. فهؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى، المحبة إذن أول صفة من صفاتهم، وهي الركن الأساس أو الأول من أركان العبادة والعبودية. والرجاء هو الركن الثاني، ويرجون الإجلال والتقدير والمحبة تكون عبادة، إذا اجتمع هذا وهذا صارت عبادة. إذا اجتمع هذان أصبحت عبادة، هذه هذا هو ركن العبادة. إذا انتفى أحد هذين، إذا كان مجرد إجلال من غير ذل وخضوع، أو كان مجرد ذل وخضوع من غير إجلال ومحبة، لم يكن ذلك عبادة. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. فلا تخشوا الناس واخشوني، أو فلا تخشوهم واخشوني كما عندكم في الطبعات. هذه الآيات كلها في الخوف والرهبة والخشية، كلها في موضوع واحد، وهي عبارات أو كلمات متقاربة، وسنقرأ إن شاء الله ما يوضح معناها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن نكمل ما قاله الشيخ هنا. قال: ومدح أهل الخوف، والله تبارك وتعالى مدح أهل الخوف وأثنى عليهم، فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات من سورة المؤمنون كما تعلمون، آيات عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وسياقها يبين ما جاء في تفسيرها، وأنه تفسير حق ودلالتها حق وصحيحة، بغض النظر عما في السند من انقطاع كما سنذكر إن شاء الله تعالى، لأن سياق الآيات هذه في بيان المحسنين السابقين كما ذكر في آخرها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن الذي يسارع في الخيرات وسابق؟ هذه الصفات من كان بدرجة عليا، درجة الإحسان والتقوى. أما أولئك ردهم الذين قال بين الله تبارك وتعالى حالهم قبل أن يذكر حال هؤلاء، فذرهم في غمرتهم حتى حين، وبين أيضا كيف شعورهم وكيف نظرتهم واعتقادهم فيما ينعم الله تبارك وتعالى به عليهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ هذا ظنهم، هذا الذي يظنونه. فالله سبحانه وتعالى ذكر نوعين، ذكر صنفين: الصنف الذي هو معرض عن الله سبحانه وتعالى وغير مؤمن، وهذه بعض صفاته لغمرة لدهو، وكل ما يرزق وكل ما يعطى يظن أنه مسارعة من الله تبارك وتعالى له في الخيرات لفضله ولخيره، ويظنون أن ما أعطوا من المتاع والبهرج والزينة والأثاث والجنود أن هذا دليل على صلاحهم وعلى خيرهم. والنوع الثالث النوع الآخر المقابل هو هؤلاء المؤمنون الذين هذه صفتهم وهذا شأنهم. وعادة عندما يذكر الله تبارك وتعالى أحوال أهل الكفر أو أحوال أهل الإيمان، لما يذكر الله أحوال أهل الكفر أو أحوال أهل الإيمان فإنما يعبر بماذا أو يذكر ماذا كما ترون في القرآن؟ أعلى الصفات. عندما يذكر الكفار يذكر أعلى أشد درجاتهم في الكفر وماذا يفعلون، أشد اعتقاداتهم. وكذلك عندما يذكر صفات أهل الإيمان يذكر أعلى درجاتهم لا أوساط الإيمان، وطبعا لا يذكر ضعاف الإيمان في هذا المقام المقابل للكفر، إنما في مقابل الكفار وما هم فيه من الكفر والضلال البعيد يأتي فيذكر أهل الإيمان وما هم فيه من الفضل والسابقة والحرص والمسارعة والخير. هذا دليل على أن الآيات هي في هؤلاء، ولذلك ما جاء فيها من الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في الجزء الثامن من صفحة 445 قال: وصححه الحاكم. أيضا ذكر أن الحاكم صحح الحديث، وسكت الحافظ رحمه الله ولم يشر إلى أنه منقطع. طبعة الشيخ ناصر عندكم حسنه، نعم، لكن هو يعني قيل أن فيه انقطاعا ما بين عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة، ولكن كما قلنا المعنى التفسير صحيح. قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ انظروا فقه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، انظروا هذه القلوب المؤمنة التي إذا قرأت آية أو سمعتها تحس لأن هذا خطاب لهذا القلب مباشر، فليتأمل وليستعظ وليفكر وليتدبر، من هؤلاء الذين هذا حالهم وهذا شأنهم؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، من هؤلاء؟ هذا الرجل الذي يزني يسرق مثلا يشرب يفعل هذه المنكرات، هذا هو يأكل الربا يغتاب الناس يأكل حقوق العباد، هذا يفعل هذه الأفعال وهو خائف. إذن يكون المقصود على هذا، يكون المقصود أن هؤلاء العباد من إيمانهم ومن فضلهم ومن خيرهم إذا أتوا منكرا أو فعلوا فاحشة فإنهم يفعلونها وهم خائفون، إذا أتوا منكرا يأتونه وهم خائفون، هذا هو المقصود. إذن لا بأس أيضا، هذا وصف يوصف به من له خير وفضل وصلاح، لكن لا، الأمر أجل وأعظم من ذلك يا أخوان. إيه؟ قال: لا يبلغ الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه يؤتون ما آتوا. من الأدلة أيضا على أن المقصود هو هؤلاء من لفظ الآية أنه قال يؤتون، والأتون مصدرها إيش؟ الإيتاء، يؤتي إيتاء، الإيتاء بمعنى إيش؟ الإعطاء الفعل الخير، هذا يشعر أو فيه إشارة إلى أنهم يعطون ما يعطون، يبذلون ما يبذلون من القربات ومن الطاعات، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخاف. نعم، قمت صليت حججت اعتمرت أحسنت إلى الفقراء والمساكين، حفظت لساني عن غيبة إخوان المسلمين، حفظت يدي عن حقوقهم وهكذا، لكني والله لا أدري ما يفعل بي، ما أدري، ربما لم تتقبل هذه العبادة، ربما كان في الحج من الرفث واللغو والفسوق والجدال أو من الرياء ما أحبط الحج، نعوذ بالله، ربما كان في الصلاة كذلك لا يحبطها، ربما كان في الزكاة وهكذا، ربما التفت بعض الشروط بعض الواجبات ما أتيت بها، دخل الإخلاص فساد في القلب، فساد بالنية فلم تقبل هذه الطاعة. المؤمن يعمل الطاعة وهو يخاف أن لا تقبل منه، هذه هي الدرجة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. لكن الواقع من كثير من الناس أنهم يعملون المعاصي ويرتكبون المحرمات ولا يخافون ولا تنزل قلوبهم وتستشعر أنها إلى الله تبارك وتعالى راجعة، ولهذا قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الإنسان إذا عمل أي عمل طاعة أو معصية يتقي الله ويشعر أنه راجع إلى الله. فإن كان ما عمله طاعة فيخاف أن لا تقبل، وإن كان ما عمله معصية منكر فاحشة فهو أحرى وأجدر أن يخاف الله ليتوب ويكف وينزجر عن معصية الله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا لكم هذا في الجزء الأول من مدارج السالكين صفحة 511 في آخره ذكر منزلة الخوف، شرح لمنزلة الخوف، ذكر هذا الكلام، ذكر يعني كلام الشيخ رحمه الله شارح هنا مأخوذ من كلام ابن القيم، ذكر آية فإياي فارهبون فلا تخشوا الناس واخشوني، وأن الله مدح أهل الخوف، وذكر الآيات من سورة المؤمنون، ثم ذكر بعد ذلك أيضا الحديث الذي ذكرناه آنفا. ثم أتى رحمه الله بكلام نفيس عظيم ببيان الفرق بين هذه الألفاظ، لأن يعني كما رأينا في الآيات إيش الألفاظ اللي مرت معنا في هذه الآيات؟ أيوة الرهبة وإيش؟ والوجل والخشية والخوف، لا هذه التي بمعنى واحد، التي بمعنى واحد، وهذه في القرآن كلها خوف رهبة خشية وجل، وفي لفظ آخر كمان الإشفاق، الله يستعرف الإشفاق، نعم مشفقون. إذن ما معنى هذه الألفاظ وما الفرق بينها؟ هنا دقائق من دقائق العلم التي لا يحصل إليه إلا من وفقه الله كما كان حال ابن القيم رحمه الله. يقول الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة، متقاربة لكنها غير مترادفة. ثم ذكر قيل الخوف كذا وقيل، قال الخوف هرب القلب من حلول المكروه، أو الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، ممكن ما في شيء. الخوف واضح حقيقة، الخوف معناه واضح، ودائما الإيضاح الواضح من المشكلة، الخوف معروف، لكن نأخذ ما بعده ليتضح الفرق مقارنا به. الخشية يقول رحمه الله الخشية أخف من الخوف، قال لماذا؟ فإن الخشية للعلماء بالله، من أين أخذ هذا؟ أيوة من قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبدين الله، لأن الناس في هذا أنواع، منهم العالم بالله والعالم بدين الله، هذا هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، ومنهم عالم بالله غير عالم بدين الله، وهذا لوقع لكثير من العباد، قد يعلم شيئا، قد يكون لديه من حقائق الإيمان اليقين والإخلاص والرجاء والرغبة والخوف، لكنه غير عالم بدين الله، لا يعرف الحلال من الحرام والتفصيل، هذا أقل درجة بلا ريب، بل ربما وقع في البدعة فخرج عن طريق الإيمان والعلم ولم يعد عالما بالله سبحانه وتعالى. والذي لا علم له ولا إيش؟ لا هنا لا هذا ولا لا عالم بالله ولا عالم بدين الله، وهذا حال أكثر الخلق، نسأل الله العفو والعافية. هذه أنواع الثلاث. يقول فهي خوف، فهي الخشية خوف مقرون بمعرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. في الحديث الآخر قال إني لأعلمكم، في رواية أخرى إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الخشية مقترنة بالعلم، فيها زيادة العلم والمعرفة بمن؟ بالمعبود سبحانه وتعالى، لله تبارك وتعالى. قال يبين الفرق بينهما، فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض. لاحظتم كيف الفرق في هذه؟ الخوف حركة، والخشية انقباض وانجماع. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان، إذا رأيت عدوا مقبلا عليك وحشا ضاريا أو سيلا جارفا يريد أن يأخذك الماء أن يأخذك، كيف يكون الحال؟ حالة إحداهما حركة للهرب منه، حركة للهرب منه وهي حالة الخوف، والثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه. يمكن الواحد رأى هذا الذئب أو الوحش الضاري يهرب يبتعد عنه، أو لا لما رآه تحصن في مكان انقبض واجتمع وتحصن في مكان بحيث أن هذا الوحش هذا العدو لا يمكن أن يرقى إليه ولا يستطيع أن يناله، هذا خوف وتلك خشية. قال فإما حالة الخوف إما السكون، قال وهي الخشية. ومنه إن خش الشيء والمضاعف والمعتل أخوان، يعني ما هي مشكلة. قال وأما الرهبة، أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه. الرهبة خوف لكنها فيها زيادة إمعان من الهرب، في الهرب من المكروه. شيء مخوف يقول فلان يخاف من كذا، لكن يقول فلان يرهبه، فمعنى ذلك إيه؟ أكثر هروبا وخوفا منه في حالة أنك تقول فلان يخاف هذا الشيء، لا يرهبه هذا أشد. قال وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب، يعني الرغبة أيضا فيها زيادة عن مجرد المحبة. مجرد المحبة بلا رغبة لا يقترن به الحرص والطلب، أما إذا قلنا الرغبة يقترن بالرغبة دائما العمل والحرص والطلب، طلب هذا المحبوب والمراد. وبين الرهب، يقول رحمه الله، وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ والمعنى، هرب ورهب بينهما تناسب في اللفظ والمعنى، وهذه عادة اللغة، لغة القرآن، اللغة العربية. قال وأما الوجل، وأما الوجل فرجفان القلب، يرتجف القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، إذا رآه يوجل ينصدع القلب، هذا وجل، يعني خوف من نوع أيضا خاص بالنسبة لشعور الإنسان إذا رأى من يجل ومن يخاف أو إذا ذكر ينصدع القلب، هذا وجل، يعني خوف من نوع أيضا خاص بالنسبة لشعور الإنسان إذا رأى من يجل ومن يخاف أو إذا ذكر عنده من يخاف. قال وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإذلال، حط من فرق، الهيبة خوف لكنه ليس خوفا مجردا، خوف مقترن به التعظيم والإذلال، كما قالت العرب هابك إذلالا وما بها خشية ولكن من عين حبيبها. وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإذلال، وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة، أكثر ما يكون تكون الهيبة مع، يعني حتى لو قلنا في حال المخلوق أو في حال المحبوب عموما، تعرفه وتحبه وتخافه، إذا اختلطت هذه الثلاثة مع بعض، محبته ومعرفته وخوفه، أصبح هذا إيش؟ هيبة، هيبة منه. نعم. والإجلال تعظيم مقرون بالحب، الإجلال هو الحب زد عليه تعظيم المحبوب، هذا هو. ثم قال فالخوف لعامة المؤمنين، الخوف لعامة المؤمنين، كل مؤمن لا بد وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الذي نعتقده أو هذا الذي قاله الشيخ، كل مؤمن مطالب به في نفسه وعلى إخوانه المسلمين أن يخاف على نفسه وأن يخاف على إخوانه المسلمين وأن يخاف الله تبارك وتعالى. الخوف إذن لعامة المؤمنين، والخشية لمن؟ للعلماء، هي خوف كما قلنا، لا يفهم من هذا أنها منفصلة عن بعض، لا، لكن العلماء عندهم زيادة خوف مع علم فتصبح خشية في حقهم. والهيبة للمحبين، سواء كانوا من العلماء، يعني هذه ليست كما قلنا ليست متعارضة، يوجد بينها قدر مشترك، لكن قد تزيد صفة، جانب من الجوانب قد يزيد في فرد وجانب يزيد في فرد آخر، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم والسلف، بعضهم يزيد عنده جانب الرجاء قليلا، بعضهم جانب الخوف، بعضهم جانب الهيبة، بعضهم الخشية، بعض هكذا حال الناس أجمعين. ولعلنا إن شاء الله تعالى عندما نقرأ للتمثيل فقط الأمثلة نماذج من سير السلف في الخوف والرجاء بإذن الله، نجد هذا كيف كان بعضهم، يعني كيف اشتهر مثلا أبو سليمان الداراني رحمه الله، وعامر بن عبد القيس مثلا، وعبد الله بن المبارك مثلا وغيرهم والفضيل بن عياض، غلب عليهم جانب الخوف، وكذلك سفيان الثوري. ما يعني ذلك ما عندهم جوانب أخرى، لكن خوف أو خشية. وبعض العلماء يكون قد غلب عليهم جانب الهيبة والإجلال والمحبة. هكذا الله تبارك وتعالى جعل النفوس هكذا لتتنوع التعبدات، وليعبد سبحانه وتعالى بكل أنواع العبوديات، وهي في الأصل مشتركة، لها أصل مشترك بين جميع الناس. فيقول: الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. الإجلال للمقربين، فكأنه أعلى من الهيبة. يقول: وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية خوفا. وقال: لو تعلمون ما أعلم. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. انظروا كيف زيادة علمه صلى الله عليه وسلم، لا نطيقها نحن، لا يطيقها الناس، لا يطيقها غيره صلى الله عليه وسلم. لو كان لديهم من العلم كما له صلى الله عليه وسلم لكان هذا حالهم من معرفته بالله، من هيبة الله تبارك وتعالى وإجلاله في قلبه، من معرفته بما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين من الثواب وللمجرمين من العقاب، من معرفته صلى الله عليه وسلم وعلمه بأيام الله وسنن الله في الذين خلوا من قبلنا. هكذا هذه قلوب، القلوب في هذه مثل هذا تتفاوت تفاوتا عظيما جدا، أكثر وأعظم يا إخوتي الكرام من تفاوتها فيما نعلم من علم الدنيا. كيف ترون تفاوت الناس في علوم الدنيا؟ هذا إنسان متخصص في الأحياء أو في الفيزياء أو في الطب، عالم كبير جدا في الطب، كيف تقارنه أو ما نسبة ما بينه وبين إنسان عامي بدوي مثلا أو تاجر أو طالب لا يفقه في الطب شيئا؟ تفاوت كبير جدا، وكذلك في جميع العلوم. فالتفاوت في معرفة الله أكبر، التفاوت في خشية الله أكبر، وهذا موضع التفاوت، هذا موضع زيادة الإيمان ونقصانه، وموضع التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يوضح ذلك، يقول: صاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب. إنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى يهرب من المعاصي، يهرب. حفت النار لماذا؟ بالشهوات. إذن يهرب، كلما رأى شهوة دفعتها إليها عينه أو أذنه أو قلبه علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يهرب من هذه المعصية، يخاف ويبتعد، يهرب يتجنب. هذا حال المؤمن لا ريب. قال: وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، لزيادة إيش؟ العلم. صاحب الخشية لا يكتفي بأن يترك هذا الحرام، هذا الزنا، هذه الفاحشة، هذا الغناء، هذا الكذب، هذا اللهو الباطل، يجتنبه. لا، مما عندهم من العلم يتعلم ويقرأ، وإذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضرار هذه المعصية ومن فسادها ومن أثرها على القلب وعلى الحياة في الدنيا والآخرة شيء عظيم جدا. ولذلك هذا صاحب هذا العلم تحصل بأقوى ما يمكن، فلا يرقى إليه هذا الوحش، ولا يطمع فيه، أو لا يصل إليه هذا السيد، ولا يناله، لأنه ليس مجرد هارب. الهارب قد يدرك، الهارب قد يدرك، قد يفر ولكن يدرك وينال، لكن الذي يعتصم بحصن حصين لا ينال بإذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك الإنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى، يعتصم بالإيمان بالله، بكتاب الله، بالعلم الذي يقربه من الله ويعرفه بالله عز وجل، فلا يأتي شيئا مما حرم الله، لا يأتي شيئا مما حرم الله، لأنه عرف ذلك. ولهذا بعض الناس يحب الصلاة، يحب الصلاة يصلي، ذهب إلى بيئة فاسدة أو وجد بيئة خبيثة فاسدة، قالوا له: أخر الصلاة اليوم، ما في شيء، قد يطاوعه، قد يؤخر، ولو عرضوا عليه أن لا يصلي ربما يقع في نفسه لا، ثم مرة بعد مرة إلى أن يؤخرها أو ربما يتركها عياذا بالله. هذا في أول أمره كان خائفا من أن يضيع دينه، لكنه ألف ذلك أو أدرك، هرب ولكنه أدرك وقبض عليه. لكن لو كان لديه الخشية والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هذا لا ينال. لو قيل له هذه الدنيا كلها، خذ هذه الدنيا جميعها واترك الصلاة، يقبل أحد؟ خذ هذه الدنيا جميعا، الملك، خذ ملكا دولة كما تشاء، وزني بهذه المرأة، يفعل صاحب الخشية؟ يفعل؟ ما يفعل. وربما فعل صاحب الخوف، لأنه وجد المغري أكثر من الهرب، من دافع الهرب. لكن صاحب الخشية بإذن الله معتصم بما أعطاه الله تبارك وتعالى وما وهبه من العلم بالله والعلم بخطر الذنوب وخطر المعاصي وأثارها وضررها على الإنسان. الرغبة، نعم، التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. نعم، هذا الرهبة، الرهبة، أيوة الرهبة غير الرغبة. طيب، نعم، الرهبة شدة، طيب، نعم، شدة الخوف، الرهبة شدة الخوف. وكما تفضلت هذه الآية فيها مناسبة بني إسرائيل لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل إن لم يرهبوا، يعني إن لم يخافوا الخوف الشديد فلن يطيعوا الله، هذا واضح من حالهم، لأنهم سرعان ما يرجعوا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، هل هناك أكثر من هذا يا إخوان؟ ترى الجبل فوقك كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم كأنه سيسقط عليهم. طيب، فإذا ذهب ذلك فلا، وكأن شيئا لم يكن، إذن لا يكفي الخوف وغير ذلك فيه، إنما يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الرهبة، إلى شدة الخوف، أن يرهبوا. ولذلك قالوا إياي فارهبون. ولعل يعني الحكمة أنه قال يعني ذلك، والله تعالى أعلم. أما هذه الأمة والحمد لله، بين مما فضلها الله تبارك وتعالى به أنها فيها ولا، لكن هذه الأمة ميزها الله سبحانه وتعالى لأنها ليست من الغلظة والعتو كحال بني إسرائيل، من جهتين، طبعا من جهة أن الله تبارك وتعالى خفف عنها كما قال موسى عليه السلام لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، إني قد عالجت من أمر بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني يبين أو يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه عالج ولقي العنف من بني إسرائيل. فالله تعالى خفف عن هذه الأمة من جهة، ومن جهة أنه اصطفاها وبرأها من اتباع بني إسرائيل الأمة الغضبية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هي أمة مصطفاة بأصنافها الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. كل الثلاثة مصطفى، حتى أن الظالم لنفسه من هذه الأمة أخف ممن هو ظالم لنفسه من بني إسرائيل، مع اشتراكهما الصفة الواحدة. المقصود أن ذكر كلام أبي سليمان الدراني، لعلنا نأتي به إن شاء الله من أصله صفة الصفوة، لكن بقي الوجل والإشفاق، لا الوجل ذكرنا، الإشفاق عفوا، بقي الإشفاق. يقول في صفحة 518: الإشفاق رقة الخوف. انظروا هذا الفهم الدقيق الذي أعطاه الله. الإشفاق خوف برقة، خوف مع رقة. يقول: وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة، فإنها ألطف الرحمة وأرقها، ألطف الرحمة الرأفة، وألطف أو أرق الخوف هو الإشفاق. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، هذه المعاني يا إخوان يذكرها الله حتى نعرف أهميتها. يبين الله تبارك وتعالى كيف أن أهل الجنة يتذكرون ما كانوا فيه من الدنيا، ماذا كان حالهم في الدنيا؟ لنكون نحن الآن كذلك. فماذا قال عنهم؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وكما قال في المعارف والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال في سورة فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذا ماذا كان حالهم في الدنيا؟ فرح وفطر ومرح، كانوا مشفقين وكانوا حزنين، حزن هم في قلوبهم لأنهم لا يدرون كيف يلقون الله سبحانه وتعالى. أما الذين كانوا في دنياهم فرحين بطرين منعمين مرفهين فإنهم يفاجئون يوم القيامة، يفاجئون بأهوال لم يكونوا يتوقعونها. وهكذا طبع الله تبارك وتعالى الناس، كل من فوجئ بما لم يكن يتوقع تكون رهبته وخوفه وانصداع قلبه أضعاف الذي كان يتوقعه والذي كان يرجوه والذي كان يخافه. فالمؤمنون كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم هذه حالهم، الخوف. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، خوف. فماذا كانت النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله أكبر. هكذا، هذا جزاء الخوف وهذا جزاء الحزن. كانوا في الدنيا حزينين ولهذا قال الحمد لله، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ماذا كانوا يعانون في الدنيا؟ التعب والآلام والأحزان والمصائب والأسعاب، هذه الحمد لله هنا لا شيء من ذلك لأنهم أخذوها في الدنيا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المسجون دائما خائف مهموم مشفق حزين لأنه مسجون، ولا يعني السجن أنه غير مرتاح، بل من الناس وهذا في الدنيا، في السجن الحقيقي في الدنيا من يكون مطمئنا كما كان شيخ الإسلام رحمه الله لما وضع في السجن قال فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة، قل الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، الجنود والسلاطين والعساكر الذين يقفون في الخارج في العذاب وهو في الرحمة. لكن بالنسبة إلى ما أعد الله مسجون المؤمن في الدنيا مع طمأنينته مع فرحته بفضل الله، لا فرح أهل الدنيا بدنياهم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، من كل شيء مع فرحه وطمأنينته وسعادته بذكر الله مسجون، لأنه إلى الآن ما انتقل إلى الجنة، لم يرى وجه الله سبحانه وتعالى بعد، وهو أعظم أمنية، لم يرى الجنة والحور العين، لم يلتقي بإخوانه المؤمنين على سرر المتقابلين ممن عرف ومن لم يعرف، عنده أشياء كثيرة جدا يريدها لكن إلى الآن ما تحققت، فهو في سجن. الكافر قد يكون في الدنيا في منتهى الرفاهية والتنعم والتلذذ، لكن هذه جنته. بالنسبة لماذا جنته؟ بالنسبة لما ينتظره أن هنالك العذاب، فتلك ناره. أين جنته في الآخرة؟ لا جنة له. لماذا؟ جنته الدنيا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هذا يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أخذتم حسابكم كامل، الناس يقومون في الليل يتوضؤون ويصلون ويذهبون وأنتم نائمون، الناس يحجون وينالون التعب ويعتمرون وأنتم معرضون، تذهبون إلى أماكن الترفيه والسياحة في كل مكان، ما ذهبتم إلى بيت الله فتحملتم المشاق. المؤمنون يجاهدون في سبيل الله وأنتم أخلصتم إلى الراحة والركون وإن كان في ظل الكفار. المؤمنون يتصدقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأنتم وأهلوكم تتلعبون وتنفقون الأموال الزادخة الهائلة في الترف والبطر والرياء. إذا أذهبتم جنتكم وأخذتموها في دنياكم، ما بقي لكم شيء، ليس لكم في الميزان شيء الآن، فماذا تطلبون وماذا ترجون؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعوذ بالله، ليس لهم إلا النار. فجنتهم هي ليست في جنة وفيها الشقاء وفيها النكد وفيها التلغيص، لكن بالنسبة لأنه ليس لهم في الآخرة إلا النار، جنتهم إذن هي هذه الدنيا فقط. كما نرى اليوم العالم الكافر ومن يتشبه به من أهل المتفقين الإسلام يعيشون في النكد والقلق والضياع والخوف والحرص على الدنيا والتكالب، وما يمتعون به من شهواتها إنما يأخذونه في أوقات معدودة. حتى لو فرض أن الواحد عاش 1000 سنة، طبعا هذا الآن لا يتصور، لكن لو فرض أن من الأولين الذين كانوا يعيشون القرون وتمتع في 1000 سنة، كم يتمتع؟ قليل جدا. أفرأيت إن متعناهم سنين فلتكن 1000 أو 100، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فكيف إذا كانت منها النوم ومنها الألم ومنها النكد ومنها الطفولة ومنها الشيخوخة، ماذا بقي أيضا من 1000؟ فكيف إذا لم تكن 1000 وإنما هي 60 عاما كما هو حال أكثر الناس؟ أشطب واحدة منها النوم والطفولة والشيخوخة والمرض والهم والألم والنكد، ماذا بقي من سويعات؟ ولذلك عبد الرحمن الناصر، هو الناصر حكم الأندلس، كم 50 سنة حكم جنة الدنيا التي تسمى جنة الدنيا 50 سنة. فيوم من الأيام اجتمع في آخر ملكه مع بعض الوزراء فتذاكروا هذا الأمر العظيم، وهل سبق أن أحدا حكم هذه المدة وحكم هذه الجنة؟ وكعادة المنافقين من جلساء السلاطين في كل زمان ومكان أخذوا يصدقون عليه، ما أحد صار ولا حصلت لأحد، وأنت وأنت وأنت. فأنطقه الله بالحقيقة، قال لهم: ولكن أتدرون كم أيام السرور في هذا الملك 50 سنة في الأندلس أجمل بلاد الله؟ قالوا: لا. قال: عددتها فإذا هي 14 يوما. 14 يوم، طبعا نام منها ثلثها 8 ساعات مثلا، يعني يمكن 14 خبر جاءوا في ذلك، خبر سار جاءه في لحظة من اللحظات، وإحداها مثلا تزوج من كان يهواها، والأخرى جلس مع بعض الشعراء ومدحوه بكلام أعجبه مثلا، وكذا. وهذه يعني ليست أيضا شيئا، لكن هذه كلها 14 يوم. إذا ما قيمة هذه الدنيا وما مقدارها عند المؤمنين عندما يعرفون هذه الدرجات وهذه المنازل؟ إذا لا بد للمؤمن من هذا، لا بد له من الخوف ومن الرجاء ومن الإشفاق ومن الرهبة ومن الرغبة ومن الوجل. وكما قال الحسن رحمه الله، وهذه الكلمة نقلها ها هنا ابن القيم ثم ذكرها، قال الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. هذه ظاهرة معروفة، ظاهرة معروفة في كل الناس في كل الأزمان والعصور إلا من وفقه الله. إذا وجدت الخائف الوجل المشفق من عذاب الله فانظر أعماله تجد فيها من الخير ومن الإحسان ومن الفضل، وانظر الآمن المطمئن تجد فيه النفاق والبعد والمعصية والعفو بالعكس. هكذا المؤمن يحسن العمل، ولذلك أحسن الرجاء. لما أحسن الرجاء في الله أحسن العمل. أما المنافق فإنه أنيا من مكر الله، ولم يخف الله، ولم يبال بعقوبة الله، فلذلك أطمأن وعمل ما عمل. فإذا سئل: إذا رأيت هذا وهذا ماذا تجد؟ إذا رأيت المؤمن شكى ذنوبه وخاف وتذكر أنه لا يدري أتقبل منه الطاعات أو لا تقبل، وكأن الطاعات التي عملها لا شيء، لا يدري، كأنها ربما يأتي لحظة وإذا بها ترد جميعا من شدة خوفه، مع أنه فعلها مخلصا موقنا راغبا راهبا. وأما ذنوبه فالمؤمن كما جاء في الحديث، المؤمن يرى ذنوبه كالجبل، جبل معلق فوقك تخشى أن يقع عليك، فخاف من ذنوبك وأنت أعلم الناس بذنوبك. المنافق الذنوب جميعا، شرور، خمور، فجور، لعب، لهو، إعراض، سهاوة في طاعة الله، أكل لحقوق الناس، كل هذه الذنوب كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار، ما في شيء، هذه مشكلة. فإذا سألت إذا لست قال طيبين، نحن طيبين الحمد لله وأحسن من غيرنا بكثير، وأنا طيب وأنا سويت وأنا فعلت وأنا وأنا وأنا، وإن ذكرته بما فعل ولو لم يفعل، لأن من طبيعتهم أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، هذا أيضا من المعايير. قل لأخيك المؤمن أنت ما شاء الله فعلت، لا يا شيخ ترى ما خلص أبدا، لأنه أعلم أن هذا خطأ وخطر عليه. لكن المنافق لو ما فعل ما شاء الله طيب لأهل الخير والصدقة الحمد لله، نعم الحمد لله طيب ما عندي شيء، يعلم أنك غير صحيح، سواء أنت كان عن خطأ أو قد يقولها البعض عز بالله عن نفاق، لكن هو يريد هذا، هذه رغبته، فيزين له سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا أعمالنا كلها طيبة حتى وهم يفعلون ما يفعلون. دائما لا تجد إلا الأمن، احنا من أمة محمد، اللهم صل وسلم، نعم هو أمة محمد تنتسب إليه انتسابا صلوات الله وسلامه عليه، فأين العمل؟ احنا برحمة الله نحن أحسن من غيرنا، أحسن من غيرنا، هذه لا تقال في أمر الدين والطاعة، تقال في ماذا؟ الدنيا. نعم عندك وظيفة الحمد لله أنت أفضل من غيرك، عندك زوجة، عندك بيت آمن مطمئن، إذا أنت لا شك أنك أفضل من غيرك، فأحمد الله واشكر هذه النعمة لله. لكن في أمور الدين انظر دائما إلى من هو فوقك، قل كل الناس خير مني، الناس كلهم أفضل مني، الناس يعبدون يتقون يتصدقون يحسنون وأنا في هذه الحالة. أما إذا عكس الأمر فما من كافر إلا وربما رأى أن في الدنيا من هو أكثر منه، إن كانت المسألة معايير عكسية، حتى لو لقيت واحد أكبر المجرمين قتل من المسلمين الملايين، إما في أفغانستان وإلا في ليبيا وإلا في الجزائر وإلا في أي مكان، لا نحن أخف من ليبيا، هذا يقولوهم أبدا. الثورة الاشتراكية لما قامت في الاتحاد السوفيتي يقال إنها ضحت بخمسين مليون، نحن ثورتنا الاشتراكية ما ضحت إلا بألفين بثلاثة بعشر، أحسن من غيرنا برضو، حتى أشد الناس كفرا وضلالا يرى أنه أفضل من غيره وأخف من غيره، نعوذ بالله. إذا ليس هذا هو المعيار، وإنما في أمر الدين ننظر إلى من هو أعلى منا، وأما في أمر دنيانا فننظر إلى من هو دوننا، لئلا نزدري نعمة الله تبارك وتعالى علينا. هنا أيضا فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله، بقي شيء من الوقت، يقول والخوف ليس مقصودا لذاته، لاحظ الخوف ليس مقصودا لذاته، ليس المقصود مجرد أنك تخاف، لا بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل أي التي نريد منها غايات، ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المحبة مقصودة لذاتها ولا لغيرها؟ المحبة، المحبة مطلوبة لذاتها، ولهذا نحب الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإذا أدخل الله تعالى المؤمنين جعل الله وإياكم منهم الجنة يظلون يحبون الله بل يزدادون حبا لله، لأنها مطلوبة لذاتها. أما الخوف ليس لذاته، الخوف هو وسيلة للانزجار عما حرم الله وعما نهى الله تعالى. فإذا أمن العبد، إذا بشرته الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، انتهى، ودع الخوف، انتهى. ولهذا في الجنة قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفى الله تبارك وتعالى هذين. وما الفرق بينهما يا إخوان؟ نفي شيئان، خوف وحزن. ها؟ الخوف ايوه نعم نعم، الخوف فيما تستقبلون، لا تخاف يعني من هنا وراء ما في خوف، انتهيت، الان اطمئننت، الان امنت ونزلت في دار المقامه، في دار السلام، في دار الكرامه، انتهى الخوف انقطع. لكن بقي شيء، يحزن على اهله امواله أولاده إخوانه، لا أيضا هذا حتى ما فات لا يحزن عليه، فالله تعالى متوليهم وهو يتولى الصالحين. كما في قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال أحد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة، كتاب السياسة الشرعية، كيف أنه لا يجوز للسلطان أو للولي الأمر أو الحاكم أن يأخذ من أموال الناس وإن ورثها لأهله أو كريمه. قال ذكر في التواريخ قصة مشهورة أن أحد العلماء، هو ما ذكره لكن أذكر أني قرأته في كتاب سابق، أحد العلماء قال تأملت في ذرية سليمان بن عبد الملك على ما أظنه أو الوليد، خلف لهم أبوهم أموالا عظيمة، لكل لما قسمت التركة نال كلا منهم 1000 و1000 وكذا وكذا من الدراهم والدنانير والأموال والضياع كل شيء. يعني عندما احتضر وجاءه الموت وزعها بينهم وقال هذا كذا وهذا كذا، ومات مطمئن المسكين، مطمئن أنه وزع لهم هذه المليارات، خاف من إيش؟ زي ما كل واحد الآن مع الأسف يقول كان أبغى أموت وأنا مطمئن على أولادي، خلصت لهم بيت، أعطيتهم التقاعد يكفيهم، وفي عندهم كذا أرض وأطمئن ليه أموت مطمئن مسكين. ما هو هذا الاطمئنان والله؟ ما نحن نخدع؟ ما هو هذا الاطمئنان؟ الاطمئنان إذا توفيت وأبناؤك أتقياء بررة، تطمئن أنهم سيتقون الله وأنهم سيدعون لك فلا ينقطع عمله، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 منها هذه، فمات الوليد أو الكريمة لا يهمنا ذكر الأسماء مطمئنا في نظره. وأما عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فإنه لما احتضر أتاه أبناؤه وهم في حالة من البكاء والحزن لفراقه، وحالة من الحزن والألم، لأنه إذا كان وهو الخليفة ما نالوا شيء، فكيف إذا مات؟ من أين ينالوا؟ ما عندهم شيء. ففتش فيما يملك وجد 14 درهما فقسمها بين بنيه، فكلمه أحدهم يا أمير المؤمنين هؤلاء بنوك وحالهم كذا وكذا، وإن لم تعطهم وأنت حي توصي لهم فمن يعطيهم؟ قال لا، هذا بيت مال المسلمين وحق الله تبارك وتعالى ليس لي حق فيه، إن كانوا أتقياء بررة صالحين فالله ولي المتقين وهو يتولى الصالحين، وإن كانوا فجارا فلا أعطيهم من المال ما يستعين به على معصية الله. أول ما يجوز ما هو حقي أبدا، ثاني شيء هذا أحد الحالين أبدا. فما الذي جرى؟ قال فمرت سنون، والله لقد رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز ولدى كل منهم ضيعة تقدر 1000 1000 كذا من الدراهم وكذا من الدراهم، ورأيت أبناء أولئك ذلك وهم يتكففون الناس عند أبواب المساجد. سبحان الله، هذه عبرة عظيمة ليتأمل الإنسان وليعلم أن القصد ليس هي هذه الحياة الدنيا. الشاهد وعيد الخوف، لا يخف، لا تخف على من بعدك ولا تخف مما أمامك، عفوا كنا استفقنا أن الخوف مما أمامك، ولا تحزن على ما وراءك، لأن الله تعالى يتولى المؤمنين ويتولى المتقين ويتولى الصالحين، فلهذا يقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حال أهل الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالخوف ليس مقصودا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من معرفة الله، معرفة وعد الله ووعيده، الانزجار عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات. الخوف يتعلق بالأفعال، يخاف من ماذا؟ من عذاب الله، والله تبارك وتعالى بين لنا أن العذاب فعله وأن الرحمة والمغفرة صفته. قال إيش؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن المغفرة والرحمة صفته الذاتية سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه أبدا. ثم قال في الجانب الآخر وأن عذابي هو العذاب الأليم، والعذاب فعله وليس صفته. نعم، هذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو كما نجد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أول الرحمة، إن رحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله تعالى أعظم. فلهذا جعل المحبة تتعلق بالذات والصفات، وأما الخوف فإنه متعلق بالأفعال لأن عذابه هو من فعله، أما محبته فهو يحب لذاته سبحانه وتعالى لأنه غفور رحيم ودود كريم. انظروا اسم الله الودود، هذا الاسم يشعر بمحبة خاصة جدا، أن الله تعالى ودود. ولو أن الإنسان، لو أن الناس تأملوا صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم في الرسالة التي نبهنا إليكم إن شاء الله أن تشتروها لعلكم اشتريتموها، إن ربك حكيم عليم، يعني إذا تأمل الناس في صفات الله سبحانه وتعالى عرفوا الله، وإذا عرفوه حق المعرفة وعرفوا أنه ودود وغفور ورحيم أحبوه فلم يعصوه، وإذا انزجروا عن معصيته لأنهم يؤمنون بأنه الرحمن الرحيم الغفور الودود فكان ذلك، كانوا من أهل ماذا؟ كانوا من أهل الهيبة ومن أهل الإجلال، وهذا أفضل في مرتبة المؤمنين العابدين المستقيم من أن يكون مجرد أهل الخوف كما بين ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المستقيم الخائفين الراجين المحبين، إنه سميع مجيب. قامت الحمد لله.